بعدد ولا عدة، انما نقاتلهم وننتصر عليهم بطاعتنا لله عز وجل وبمعصيتهم لله عز وجل. فاذا استوينا بالمعصية غلبونا وهزمونا بالعدد والعدة. اذا نصرنا على اعدائنا بقليل من العدد والعدة، لان ربنا جل وعلا هو ناصرنا. بما اننا نطيع ربنا ونطيع نبينا صلى الله عليه وسلم فان النصر للامه. وبما اننا خالفنا ربنا وخالفنا نبينا صلى الله عليه وسلم فهذا هو حالنا. اذا ما الحال؟ هل نظل هكذا؟ هل نظل هكذا؟ لا والله. كل منا على قدر من ظهور الاسلام، الطبيب على قدر، والمحاسب على قدر، والمهندس على قدر، والداعية على قدر، وكل الاعمال والحرف، كل رجل وامرأة على قدر من ظهور الاسلام. فيخشى ان يؤتى الاسلام من قبل احد منا، فعلينا ان نجتهد لهذا الدين وان نستجيب لرب العالمين. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا استجيبوا. استجيبوا، اهذا النداء لليهود والنصارى؟ ألمؤمن اليهود والنصارى والكفار ام لمؤمن الامه؟ لنؤمن الأمة. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم. واعلموا، وهذا أمر جد خطير، أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة. واعلموا ان الله شديد العقاب. فربما يقول قائل: الحمد لله انا على طاعتي ولست على معصيه، وكذلك بيتي وكذلك اخواني الى اخره. ولكنهم لم يامروا بمعروف ولم ينهوا عن منكر، فكيف اذا رفع اكف الضراعه وقال الله اللهم انصر هذا الدين لا ينتصر؟ العلة معاشر المسلمين في قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: لتأمر بمعناه، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتأخذن على يد الظالم. هل نحن نأمر بالمعروف؟ هل نحن ننهى عن المنكر؟ هل أخذنا على يد الظالم؟ والنبي يقول صلى الله عليه وسلم: انظر هذا ظالما او مظلوما، الى اخر قوله. حتى ان الصالح في هذه الامه يدعو خياره، يدعو خياره فلا يستجاب له. بعد ايام تذكر رمضان في كافه اقطار العالم وبخطف في مكه والمدينه: اللهم انصر الاسلام واعز المسلمين، اللهم اذل الشرك والمشركين. كل سنه بالكرم والدعاء ملايين ممينه، ملايين تقول هذا الدعاء، ولكن اين النصر؟ اين النصر؟ ولما تاخر النصر؟ لان الله تعالى يريد ان يرى منا، يريد ان يرى منا بوادر واسباب ناخذ فيها لننتصر. هل نقول اللهم انصر الاسلام ونحن لم نعد العده من يقين كامل على كلام الله وعلى كلام رسوله صلى الله عليه وسلم، ونحن لم نعد العده باخذ اسباب القوه، ونحن لم نعد العده لاضراب الله جل وعلا للتوحيد الخالص؟ يا ايها الذين امنوا من يرتد منكم عن دينه، وما أكثر المرتدين عن الدين في هذا الزمان. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه

او كسبت في ايمانها خيرا. قل انتظروا انا منتظرون. ولقد تضافرت دلائل الكتاب والسنة والاجماع على وجوب التوبة عباد الله. وقاصد الحج اولى الناس بالمبادرة الى التوبة تخلصا من التبعات وتطهرا من الذنوب، وليقبل على بيت الله وحرمه بنفس زاكية وقلب طاهر، حيث قال الله: وتوبوا الى الله جميعا ايها المؤمنون لعلكم تفلحون. وقال: ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. ومن شروط التوبة عباد الله اعادة الحقوق الى اصحابها والامانات الى اهلها، مصداقا لقول العزيز الحميد: ان الله يأمركم ان تؤدوا الامانات الى اهلها. وسيدنا وحبيبنا محمد صلى الله عليه وسلم يدعو امته ويحثها على التوبة الى الله، وفي ذلك يقول: يا ايها الناس توبوا الى الله واستغفروه، فاني اتوب اليه في اليوم 100 مرة، رواه مسلم. ومن الاداب التي ينبغي ان يتحلى بها الحاج بعد التوبة الى الله جل وعلا الاخلاص عباد الله، والتحرز من الرياء والسمعة بتجريد النية لله تعالى، خصوصا وان هذه الفريضة من اركان الاسلام، وهي وحدها التي تجب مرة واحدة في العمر كله. ولذلك يجب على المسلم ان يتحرى وقوعها صحيحة تامة على الوجه المرضي لله عز وجل، ولا يتأتى ذلك الا بالاخلاص لله جل وعلا واتباع النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم، فهو القائل فيها: خذوا عني مناسككم. ويقول الله: وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة. ويقول الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن رب العزة جل وعلا كما جاء في الحديث القدسي الجليل، يقول الله: انا اغنى الشركاء عن الشرك، فمن عمل لي عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. من عمل لي عملا اشرك فيه غيري تركته وشركه. ايها المسلمون الافاضل، يجب على من وفقه الله تعالى ويسر له الذهاب لاداء فريضة الحج ان يطهر قلبه ويطهر سريرته من الاحقاد والنفاق والصفات الذميمة، وان يتحلى بمكارم الاخلاق، وان يصل ارحامه ويسترضيهم ويطلب الدعاء والسماح، وان يهيئ نفسه تهيئة روحية حتى يرجع خاليا من الذنوب، طاهرا من الاثام كما ولدته امه، كما جاء في حديث النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الصحيح: من حج فلم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم ولدته امه. كما يجب على من قصد الحج عباد الله ان يكون زاده ونفقة حجه من كسبه الطيب الحلال، فالله طيب لا يقبل الا طيبا، وان يحرص على الا يؤذي احدا من اخوانه الحجيج، وخاصة في الطواف حول الكعبة، وان لا يزاحم على الحجر الاسعد، ولا يزاحم في السعي بين الصفا والمروة وعند رمي الجمرات. وينبغي على الحاج ان يجتهد في طاعة ربه ويكثر من الذكر والدعاء والتهليل والصلاة والتكبير وتلاوة القرآن،